بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. أو بنجس وإن قل التغير، ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر، في صورتي التغير بالطاهر والنجس، والقلتان بالوزن 500 رطل بغدادي تقريبا، وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة، وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي، وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع، ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا، وإن تيقنت قلته قبل بملاقات نجس ما لم يتغير به، وإن استهلكت النجاسة فيه. كان الشيخ يتكلم عن ما كان الماء له غنى عنه وإذا ألقي فيه. مر معنا أنه إذا تساقط ورق الشجر أو الذباب لوحده في ماء عند ذلك لا يضر التغير فيه، أما إذا كان قد ألقي إلقاء فيه فإن ذلك يؤدي وتغير، عند ذلك يؤدي إلى أن هذا الماء صار إما طاهرا غير مطهر إذا وقع فيه شيء كورق الشجر، أو إذا وقعت فيه نجاسة معفو عنها، لكن إذا ألقاها إلقاء صار ذلك الماء متغيرا لا يصح فيه التطهير مطلقا. قال: أو بنجس وإن قل التغير. فإذا كان الواقع في الماء شيئا نجسا قل التغير أو كثر، ظهر أو لم يظهر، قدرنا له مخالفا وظهر ذلك الشيء، فإنه يضر. ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في صورتي التغير، يعني عندنا الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فالماء إن كان قليلا معنى ذلك كان من دون القلتين، وإن كان هذا الماء قلتين فأكثر يسمى ماء كثيرا. الماء الكثير لا تغيره النجاسة إلا إذا غيرت أوصافه، فإذا تغيرت أوصافه فتغير طعمه وتغير لونه وتغيرت رائحته، عند ذلك نقول هذا الماء نجسا وليس بطاهر. ولو كان الماء كثيرا أي في قلتين أو أكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس، والقلتان بالوزن. صورة التغير بالطاهر مهما كان الماء كثيرا صار عرقسوس مثلا، هذا الماء وإن بقي طاهرا لكنه غير قابل للتطهير، يعني أيضا إذا كان قد وقعت فيه نجاسات فتغير فصار الماء نجسا بعد ذلك. ثم أخذ الشيخ يتكلم عن القلتين فقال: والقلتان بالوزن 500 رطل بغدادي. طبعا اليوم الرطل البغدادي نحن لا نعرفه، وكذلك كل ما سيأتي من الممكن أن نقرب ذلك. فقال: وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فقلت لكم إذا كان عندنا وعاء مكعب الشكل، هذا المكعب له ارتفاع وله طول وعرض، فإذا كان كل من طوله وعرضه وارتفاعه متساوي يعني الأضلاع، عند ذلك نقول إذا كان كل ضلع منه يساوي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا أو ارتفاعا، عند ذلك نقول الذراع الهاشمي 45 سنتيمتر وإذا أضفنا إليه الربع يعني حوالي 11 سنتي تقريبا حوالي 56 سنتيمتر طولا وعرضا وارتفاعا، فهذا ما يساوي القلتين، هذا إذا كان مكعبا. قال الشيخ: وفي المدور ذراع من سائر الجوانب، يعني بالنسبة للدائرة، أما بالنسبة لعمقها ذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع، يعني في الطول عند ذلك عبارة عن ذراعين ونصف، وبعد ذلك بالنسبة للدائرة عبارة عن ذراع فقط. والقياس الآن بالسنتيمتر هذا أسهل علينا، وهذا هو الموجود ويعرفه كل واحد من الصغار والكبار. ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا، كأن شك في ماء أبلغهما أم لا، وإن تيقنت قلته قبل بملاقات نجس ما لم يتغير. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. وقال الفقهاء: يعني ليست هذه القلال عبارة عن شيء منضبط 100%، والقلة كانت ما يقلها الرجل أي يحملها الرجل العظيم. وقد رأى الإمام الشافعي قلال هجر، ولذلك قدرها بعد أن رأى هذه القلال، وليس المرئي واحد اثنتين، رأى كثيرا منها وبعد ذلك قدرها بهذا الأمر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أي لا يقال عن قلتين نقصت شيئا قليلا من الماء، يعني كاستين ثلاثة بمقدار إبريق زادت إلى غير ذلك، هذا ليس منضبط تماما، فإن زادت قليلا أو نقصت قليلا اسمها قلتان. فإذا وصل إليها شيء من النجاسة ولم تتغير وكانت قد وصلت إلى القلتين بقي الماء طاهرا مطهرا وإن استهلكت النجاسة فيه. معنى يعني لا تنجس، استهلكت أي ذابت هذه النجاسة ولم نعد نراها تماما، وبقي الماء على أوصافه، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. قال: ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير. يعني أحيانا الإنسان يكون في بحر فيرى أثر نجاسة عائمة، عندما يريد مثلا أن يتوضأ فهل ينبغي عليه أن يبتعد مسافة أم يبتعد عن النجاسة فقط؟ الأصل أن يبتعد عن النجاسة فقط، أما أن يبتعد كثيرا فالماء هذا مع كونه كالبحر والنهر عند ذلك لا تنجسه هذه الأشياء، لكن المكان البسيط الذي فيه النجاسة وما حولها لا يقرب منه. مثال ذلك أيضا، قال: لو بال في بحر أو لو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة، يعني رأى رغوة البول وهو يظن أنها منه عند ذلك فنقول، وأراد أن يتوضأ بعد ذلك مثلا أو أن يغتسل وهو في الماء فيبتعد عن مكان هذه الرغوة فقط، فارتفعت منه رغوة فهي نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا. يعني إذا تغيرت أحد الأوصاف في الماء من طعم ولون وريح وبعد ذلك يتباعد عن هذا المكان ويأخذ بعد ذلك المكان الآخر، قال: وإلا فلا. ولو طرحت فيه بعرة، هذا ربما يعني يحتاجه الناس كثيرا، ألقى بعض الناس بعرة في نهر أو في ماء كثير بعد ذلك خرج الماء حول هذه البعرة بارتفاع فأصاب بعض ثياب الناس، فما حكم هذا الماء الذي خرج من هذه البحيرة من الماء؟ إذن كأننا ألقينا حجرا بعد ذلك ماذا حدث؟ ارتفعت الماء من حول هذه البعرة إلى دائرة هذه البحيرة التي تبلغ أكثر من قلتين. عند ذلك إذا وصلت على ثوبك قطرة من هذا من بسبب إلقاء هذه البعرة على الماء وخرجت هذه قطرات الماء، عند ذلك نقول هذا الماء ليس نجسا لأنه خارج من قلتين، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه. وينجس قليل الماء، متى نسميه قليل؟ ما يتكلم الشيخ عنه، قال وهو ما دون القلتين. ما قلتين؟ قلتان فما فوق طاهر، قلتان دون القلتين يسمى قليل، يعني فوق القلتين كثير، دون القلتين قليل. وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه، يرى بالبصر غير معفو عنه في الماء. يعني إذا كان هذا الماء وكان دون القلتين وإذا ورد عليه ماء، إذا ورد عليه نجاسة فإنه ينجس دون القلتين. نعم. فأما إذا كان هذا الماء واردا علينا ووقعت فيه نجاسة، يعني هذه الماء الوارد، هذا الماء الوارد أخذ هذه النجاسة ومر، أما الذي بعده وكان على شكل دفعات، فالدفعة الماضية حملت تلك النجاسة ولو كانت دون القلتين، أما التي بعدها فلا تحمل هذه النجاسة. حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء. هنالك بعض الأشياء لا ترى، مثلا كأن يحمل الريح بعض رذاذ من البول الذي تبول فيه بعض الحيوانات أو الطائرة في السماء ونحن لا نراها بأعيننا، ووقعت هذه النجاسة في الماء، فهذه من المعفوات عنها. السبب في ذلك عدم قدرتنا على التحقق من نزول شيء من هذه النجاسة في الصلاة. لكن لابد أن نحقق مسألة، الماء القليل في نجاسته كالمائعات في كثرتها، يعني لو كان عندنا 10 لتر من الماء ووقعت فيها نجاسة فنجست هذه النجاسة هذا الماء القليل من 10 لتر تقريبا، ولو كان عندنا ملء المسجد زيتا فوقعت فيه نفس النجاسة نجست تلك الزيت. الماء فيه قوة التطهير، الماء لا يمكن حفظه، دائما نحتاج نحن بالنسبة للماء أن يبقى عندنا دون حفظ. لكن لو كان عندك زيت، عندك سمن، عندك أي سائل له قيمة، فإنك تأتي بصفائح وبعد ذلك تحافظ عليه في هذه الصفائح. أما الماء لكثرته فلا نستطيع أن نقوم بحفظه. هل نستطيع أن نحفظ البحار والأنهار؟ لو أردنا أن نحفظ شيئا من هذا ما وسعت اليابسة بأسرها، لأن الماء في الدنيا أكثر من اليابسة. قال ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثرا. نعم. فأي شيء رطب وإن أي شيء مائع إذا وصلت إليه النجاسة فإنها تنجس. بقي عندنا الجامدات، إذا وقعت مثلا النجاسة على جامد وكان هذا الجامد إن كان صلبا كالحجر مثلا فإن إذا جاء إليه الماء عند ذلك طهره، وإن كان مما يأخذ شيئا من النجاسة فإن الطرف الذي أصابته النجاسة هو الذي أصيب، بينما الأطراف الأخرى لم تصب بنجاسة، فإذا قمنا بقطعه عند ذلك تم تطهير ذلك المكان بالقطع. قال لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل. عبارة الفقهاء لا دم له سائل، ما معنى هذا الكلام؟ لا يوجد حيوان في الحقيقة لا يوجد له دم، لكن هذه المسألة تختلف قلة وكثرة، والدم إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مكتسبا. فالبعوضة مثلا والبق وما شاكل ذلك فإنه يمتص الدم من الإنسان، فلو قمت مثلا بكسر جسمه إن كان مثلا من مثل النمل يعني يحطم تحطيما، أو كان نوعا آخر يعني مجرد أن تضغط عليه فيخرج منه الدم من جسمه، فربما يكون هذا الدم دم مكتسب إن كان يعيش على مص الدماء من الإنسان كالبعوض والقمل وما شاكلت. ولكن القاعدة البسيطة، إذا أردنا أن نعرف شيئا إذا وقع في الماء لا ينجسه، نأخذ شيئا من هذه الحيوانات كالذباب والنحل والزنبور مثلا وكل هذه الحيوانات والصرصور إلى غير ذلك، لو قمنا بقطع رجل منه أو بقطع رأس منه هل ينزل منه دم؟ فكل شيء لا ينزل منه دم اسمه لا دم له سائل. هذا إذا وقع في الماء لوحده فإنه لا ينجس الماء. يعني أحيانا نأتي إلى مكان ربما يعني بعض بسبب ما تم إلقاء مادة كيميائية في الجو أدى ذلك إلى تساقط عدد من الذباب على بحيرة ماء، هذه البحيرة وسقط الذباب لوحده دون أن نعمل نحن على إسقاطه، وإن كنا سببنا لو لم نرش هذه المادة الكيميائية ما سقط الذباب، لكن نحن ما أسقطنا الذباب على البحيرة، قد يسقط في داخلها وخارجها في هذه الحالة، أو مات لوحده فوقع. عند ذلك إذا وقع في الماء هل ينجس الماء؟ لا، لا ينجسه. لكن إذا قمنا بجمعه من خارج الماء وألقيناه في هذا الماء عند ذلك ينجسه. ولذلك عبر الشيخ بقوله لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزغ إلا إن تغير ما أصابته. يعني لو صار هذا الماء متغيرا يعني بسبب تفسخ هذه الأشياء فصار متغيرا بمجرد الإلقاء لا، أما بتغير صار هنالك سبب آخر وهو تغير الماء. قال ولو يسيرا فحينئذ ينجس. قال لا سرطان وضفدع، يعني السرطان والضفدع إذا ألقيت الميتة لوحدها في ماء فإنها تنجسه. قال الشيخ فينجس بهما خلافا لجمع، يعني بعض الفقهاء قالوا حتى بالسرطان والضفدع. نعم، السبب في ذلك الذي قال فإنه ينجس قال لأن لجنسهما دما سائل. نعم، قال ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق. بعض المياه تكون عند دائما فيها ديدان فيها علق، فإذا خرج ذلك العلق الذي نشأ من الماء يعني نشأ من المكان الذي فيه الماء، وبعد ذلك كالبحيرات التي لو أخذت من تربتها شيء ورفعته فإنك ترى عددا من الديدان والعلق وما شاكل ذلك. نعم، فإذا كان هذا الذي نشأ من الماء مات في الماء لا يضر كذلك. قال ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس، يعني كما قلنا الأصل الوقوع لوحده مغتفر فيه، أما الإلقاء ما لم يكن بطرح شيء في الإناء. نعم، وإن كان الطارح غير مكلف، يعني قد يقول الكبير أنا ما فعلت ذلك، ولدي الصغير أخذ هذه الآلة التي تقتل الذباب وبعد ذلك نفضها يعني ورمى ما فيها في بحيرة الماء، نقول إن هذا الماء تغير لأنه طرحت فيه هذه الميتة من الذباب. وإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا. نعم، يعني إذا كان الشيء حيا، مثلا قد يأتي بعض الحيوانات الحية تدخل وتخرج، هل يضر في ذلك؟ هذا طرح الحي، فإذا طرح سمكة دخلت وخرجت هذا لا يضر في الماء، فأرة دخلت وخرجت، سبحت وخرجت من هذا الماء، هل يضر هذا؟ قالوا ولا يضر أثر أن يقول بعض الناس ربما كان مخرجها الذي يعني تتبرز منه أو تبول نجس، لا أثر لذلك ولا أثر لطرح الحي مطلقا. واختار كثيرون من أئمتنا، هذا المذهب الذي سيأتي هو لأهل البادية يريحهم كثيرا، من واختار كثيرون من أئمتنا مذهب الإمام مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، يعني أي سبب من الأسباب، ولا يهم الكمية التي فيه، أكثر من قلتين، أقل من قلتين، جاري، راكد، نعم. لذلك قال لا ينجس إلا المتغير، واستند إلى حديث الماء طهور إلا ما غير لونه أو طعمه، عند ذلك فيرى أن الماء يبقى على طهوريته ما لم يتغير، قليلا كان أو كثيرا، ننظر إلى الماء تغيرت أوصافه صار غير طاهر وغير مطهر، وإذا لم تتغير أوصافه مهما حدث فيبقى طاهرا. وأهل البادية مضطرون إلى استخدام هذا القول بشكل كبير، لأنهم لا يجدون الماء دائما والماء عندهم قليل. ربما نقرأ بحث الطهارة من أوله إلى آخره، فيقول رجل في المدينة ما لنا وهذا الكلام، نحن نفتح الصنبور ويأتينا ماء يعني نظيف نتوضأ منه نشرب منه وبعد ذلك نلقي كثيرا من الماء، أنت الآن لست في سفر وأنت الآن معك ماء وفير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا وجود الماء. نحن الآن يقل عندنا، تنقطع المياه ساعات ومع ذلك نشعر بالحرج فيها، ننظر إلى حوالينا بعض المناطق مهما كان البيت فيها جيدا ومهما كان بناؤه رفيع المستوى، إذا أول سؤال يسأل عندما يريد الإنسان أن يشتري بيتا، ما حكم الماء في هذه المنطقة؟ هل يوجد ماء أم لا يوجد ماء؟ بعض الناس ربما يدفع ثمن الماء في بيته أكثر من ثمن الطعام والشراب، وهذه يعني حياة لم نعتد عليها في بلادنا. وإذا كان الإنسان في سفر أيضا أو كان في منطقة، كثيرا ما نسمع من الذين ربما تاهوا من الجنود أو كذا أو رجعوا من المعركة كل واحد لنفسه كيفيا، عند ذلك ترى أنهم مروا على مستنقعات عندما عطشوا، فكان الواحد منهم لا يجد من الماء حتى للشرب إلا أن يصفي الماء بثوبه فقط، يعني يجعل الثوب ويشرب من بعد الثوب، ولكنه لو نظر إلى خلف الثوب لوجد من الحيوانات الكثيرة والشوائب والأوساخ التي يقرف ويتقزز الإنسان منها، لكنه مضطر لأن مهجة الإنسان والبقاء على الحياة أعلى بكثير من أن يقول أشرب أو لا أشرب، وهذا شيء يعني موجود، ومن يعاين هذه المسألة يعرفها بشكل واضح جدا. إذن واختار كثيرون من أئمتنا مذهب الإمام مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، والجاري كراكد، يعني نفس الحكم تمام، وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير، يعني مذهب الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي في بغداد وبعد ذلك انتقل إلى مصر، المسألة الأولى كان عنده ألف مذهبا ثم بعد ذلك جاءه من الأحاديث ما لم يأتي بما لم يصله سابقا فتغير مذهبه، فيقال للمذهب الإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم رجح العلماء منه فقط 20 مسألة، هذه المسائل التي رجحت وجدوها أحسن دليلا من غيرها، من بينها مثلا أن وقت المغرب في الجديد هو بمقدار 5 ركعات بعد الأذان مباشرة، بالإضافة إلى وقت التطهير، يعني من استنجاء ووضوء و5 ركعات، لكن في القديم يمتد إلى العشاء. أما إذا انتهى من 5 ركعات في الجديد بعد ذلك الوقت معطل، صار يصلي المغرب قضاء. ولذلك قال العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. نعم. قال: إذا مذهب القديم أن الماء لا ينجسه إذا لا ينجسه شيء بلا تغير. قال: وهو مذهب الإمام مالك أيضا. قال: في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، يعني لا يضر وجود النجاسة مائعة أو كانت جامدة. وإذا كانت المائع مثلا، المائع كأي شيء، كالخمر مائع مثلا، البول مائع. أما إذا كانت جامدة، قد يكون البعر هذا جامد، فإذا ألقي فيه عند ذلك نجسه. والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين، يعني لو كان عندنا ماء وصلت إليه نجاسة لم تغيره، وأخذ الماء يتزايد تدريجيا، مثلا لو حكمنا على بحيرة فيها ماء قليل أن بعض النجاسة نزل فيها وصرنا نحكم على هذا الماء نجس، وصار الماء يتوارد ويتوارد حتى صار قلتين، نظرنا في القلتين فوجدناهما لم يتغير لونهما ولم يتغير طعمهما ولم يتغير مثلا ريحهما، عند ذلك ماذا نقول؟ نقول: هذا ماء طاهر بالتكاثر. قال: ولو بماء متنجس، يعني حكمنا على ماء قليل أنه تنجس، لو كان كثيرا لم يتنجس، جمعنا هذا الماء مع بعضه البعض فبلغ أكثر من قلتين، ثم نظرنا فيه فوجدناه أنه لم يتغير، فما الحكم؟ طاهر؟ نعم. والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه. انظروا إلى هذه الكلمة: بزوال تغيره بنفسه. قد نحكم على مستنقع في مكان أنه كله نجس، ولكن الأرض تتشرب من ذلك الماء، ثم تأخذ عروق الأرض تتجمع في مكان، ثم ربما بعد مسافة بعيدة تخرج عين من الماء. حملنا هذا الماء، لا لون له، لا طعم، لا رائحة، ما حكمه؟ هذا ماء حقيقته لو جاء خبراء الأرض فقالوا، جيولوجيا، قالوا إن هذا الماء منشأه من أين؟ يعني منشأه من هذا المستنقع، والخبراء يعلمون ذلك، مثلا الماء الذي نشربه نحن مثال، فيقولون يأتي أغلبه من الجليد، من الثلج الذي ينزل في لبنان مثلا، وبعد ذلك يتحول في الأرض يتفجر في عين الفيجة مثلا. المياه التي في زمزم لو نزل ماء في كل مكة لا تزيد زمزم أبدا، ولكن يظهر زيادتها تماما عند نزول ماء في الطائف. كم بعيد الطائف عن زمزم؟ هكذا يقول الخبراء في هذه المسألة. كذلك نقول نحن: إذا كان هذا الماء متجمع نجس ثم خرج وقال الخبراء إنه من هذا الماء النجس، مسألة الشرب والضرر من الشرب مسألة ثانية. نحن نتكلم بالنسبة للطهارة، وهي رفع الحدث وإزالة النجس، أما مسألة الشرب فهذه مسألة نستمع فيها إلى أهل الخبرة في ذلك، فإذا قالوا إن هذا الماء يضر شربا فلا يجوز لنا، لأن هؤلاء يتكلمون يقينا في هذا الأمر، ربما يحمل من الجراثيم. لكن لو قالوا إن هذا الماء إنما تغير بإلقاء شيء فيه مثلا، يعني اليوم يوجد بعض المواد أو طرق كيميائية توضع على ماء أسود مثل السيئات المسمى وهذه النفايات الموجودة، فإذا وضعت مباشرة انفصلت كل الفضلات وانفصل الماء لوحده تماما، ما حكم هذا الماء؟ الذي يكون يعني قد انفصل بطرق كيميائية في هذا الأمر نقول هذا ليس بطاهر، لأننا نحن قمنا بإلقائه. الفقهاء يقولون لو ألقي في الماء شيء، يضربون أمثلة مثلا كمسكين مثلا كأي شيء، عند ذلك ترى بعض الأشياء مثلا في المسابح في المزارع يعطونها بعض الأشياء، ترى أن كل الأشياء التي في المسبح عند ذلك ماذا تفعل؟ تركض إلى الأسفل مباشرة ويبقى الماء بدون أوساخ. هذه حالة من الحالة، هذه لا تؤدي إلى التطهير. لكن بقي عندنا إشكال، يوجد كثير اليوم من المدن في العالم إنها تشرب أو تأخذ المياه المعادة، وهذه المياه المعادة يعني إنما تكرر بطريق آلي، وبعد ذلك هذا لا يبقى فيها أي شيء، يعني مثل تكرير النفط لا يوجد فيها أي شيء لا من طعم ولا من ريح، ثم تعود لاستخدام مرة أخرى. فلو نظرنا إليها إذا كانت عند قلتها فهذا لا يصح التطهير به، لكن عندما صار الماء بالنسبة إليهم بخزانات كبيرة تبلغ آلاف القلال، وبعد ذلك هذا ماء متكاثر نظرنا إليه قلنا المتنجس بجمعه مع بعضه البعض يطهر، فما بالك بماء ليس فيه أي وصف من أوصاف التنجس، عندما صار كثيرا نحكم عليه بأي شيء؟ بالطهارة. حتى بعض الأشياء يعني الذين يركبون الآن المراكب الفضائية التي تذهب إلى القمر عندهم تحليل حتى للبول، عند ذلك يعود ماء من جديد وربما يشربون منه. قال والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا، وثانيها جري ماء على عضو مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا. هل عندنا ماء إذا وضعناه على العضو نقول وضعنا الماء على العضو لكن مسحناه؟ هنالك فرق ما بين المسح وما بين الغسل. الطريقة التي تظهر بالغسل هي ما يسمى سيلان، أي نرى تقاطرا يدخل مثلا من الأعلى إلى الأسفل، إذا وجد تقاطر عند ذلك يسمى هذا جريان. أعطيكم أمثلة، لو جاء الإنسان بخرقة مبلولة لكن بللا قليلا فمسح بها وجه إنسان فبين أثر الماء عليه، فهل يقال غسل وجهه في الوضوء؟ لا. أما لو كانت هذه الإسفنجة أو هذه الخرقة محملة في الماء ثم بعد ذلك أخذ يمسح بتحامل بسيط على الوجه وجدنا نقاط الماء تتقاطر من الوجه، هذا يسمى غسل؟ أيضا لو بخخنا هكذا ببخاخة معينة، نعم مثل بخاخة مستخدمة بالكوي مثلا، بخخنا على وجهين عند ذلك المرحلة الأولى لا يوجد أي شيء، لكن البخة الثانية الثالثة الرابعة يعني إذا زدنا على ذلك نجد أن الماء بدأ بعد أن عمم الوجه تماما أخذ يسيل وأخذ التقاطر يزيل من أسفل الذقن مثلا، تجمعت هذه المياه وأخذت تسال، يسمى غسل؟ نعم. في هذه الحالة يسمى مغسول. فجري الماء على عضو مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء خرقة مبلولة وفعلنا هكذا صار اسمه مسح وليس اسمه غسل، والله طلب منا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ما قال فامسحوا. نعم. فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا. وثالثها ألا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. واحد مثلا كان يعمل في شيء يده كلها مع الشعر الموجود في يده ممتلئ ببعض الأشياء، يعني افترض أنه كان يخلط شوية عرق سوس مثلا من الطاهرات، فإذا سكبنا عليه الماء أول ما سكبنا الماء على يديه وأراد أن يتوضأ انحل الماء فصار أسود في هذه الحالة، هذا السواد الذي صار تغير أو كان الطحين مثلا فصار اللون أبيض إلى غير ذلك من الأمور، أو كان زعفران صندل على حسب أعمال الناس، أعمال الناس كثيرة لا يعني تنحصر، عند ذلك نقول ألا يكون عليه على العضو مغير للماء، لأنه عندما تغير الماء فهل نقول إنه غسل يده بالماء؟ أما إذا سكب الماء عليه فجرى ذلك الأثر الذي عليه، وبعد ذلك آخر ما نزل منه ماذا نزل؟ ماء. عند ذلك يكفي حتى ولو كانت نجاسة الماء الذي يزيل النجاسة، وبعد ذلك لا نحتاج إلى غسلة أخرى، لأننا إذا حكمنا على العضو بأنه تطهر من النجاسة كذلك حكمنا عليه بالطهارة مرة أخرى. ثالثها ألا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع. ورابعها ألا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول. مسألة الحائل تحتاج إلى كلام، وهذا الحائل مثلا كشمع وعجين ونورة إلى غير ذلك، هذا نحتاج إلى تتمة هذا الشرط. كذلك مع الخامس نقف هنا، وأسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.